الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. عنوان: مدلول البدع عند مالك بن أنس. وقال مالك بن أنس: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقالوا: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام، ولكنه باطل يدل على باطل. في الهامش: علم الكلام هو علم التوحيد، وهو علم يبحث فيما ينبغي أن يعرفه المسلم عن الله وأسمائه وصفاته، ويبحث في القضاء والقدر والإيمان والحساب، وهو علم موضوعه أصول الدين وعقائده، وهدفه حراسة العقيدة الإسلامية من غارات الفكر الوثني عليها. غير أنه أخطأ في بداية حياته عدة أخطاء كانت كافية لذهاب دولته بسبب افتتان المعتزلة بالعقل وجرأتهم وانحرافهم عن الطريق، واعتقدوا أن القرآن مخلوق، وعارض المحدثون وقالوا: إن القرآن كلام الله تعالى، لا نقول مخلوق. فإثارة هذه المسألة بدعة لم يقلها النبي ولا صحابته. ويرى ابن قدامة في رسالته لمعة الاعتقاد أن من السنة هجران أهل البدع، وكل محدثة بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع. هذا وقد كان السلف يرون الوقوف عند النصوص ولا يسمحون لأنفسهم بتأويلها، لأنهم يرون أن معرفة صفات الله وذاته فوق إدراك العقل البشري، فهم يؤمنون بما جاء كما جاء، موقفهم موقف التسليم والتفويض. أما الخلف فموقفهم قد اختلف، فقالوا: لا مانع من تأويل الآيات وتنزيه الله. ويرى ابن الجوزي أن مذهب السلف لم يكن أخذ آيات الصفات على ظاهرها، لأن الأخذ بظاهرها فيه تجسيم وتشبيه، إنما كان مذهب السلف هو السكوت تماما عن البحث فيها. وسئل سفيان الثوري عن الكلام فقال: دع الباطل، أين أنت من الحق؟ اتبع السنة ودع البدعة. وقال: وجدت الأمر بالاتباع. وقال: عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في المكاتب من الإقرار والعمل. والمراد الاستجابة والإذعان والخضوع. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال أيضا: لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتليه بالكلام. وقال: ما ابتدأ أحد بالكلام فأفلح. وقال أيضا: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال مالك: بئس القوم هؤلاء، أهل الأهواء لا يسلم عليهم. وقال أبو الحسن البغوي: قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقال ابن عمر في أهل القدر: خبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال سفيان: من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه ولا يلقها في قلوبهم. وقال أبو الحسن البغوي: قد كفر بعض أهل العلم طوائف منهم، فروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن، وروي ذلك عن مالك وابن عيينة وابن المبارك والليث بن سعد ووكيع بن الجراح وناظر الإمام الشافعي. ونظر الإمام الشافعي لحفص الفرد، وكان يسميه لحفص الفرد، فقال: القرآن مخلوق. فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم. وقال محمد ابن إسماعيل البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وقال: ما باليت صليت خلف اليهود والنصارى. وحكي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه في من قال بخلق القرآن أنه لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أنه لا يدع إتيانها، فإن صلى أعاد الصلاة. وقال مالك بن أنس: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في الهامش: الفيء ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال، إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها. والآية من سورة الحشر. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار، الآية من سورة الفتح. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى. أزرى عليه زري، وبالشيء أي تهاون به وقصر. وقال أبو الحسن البغوي: وهذا الهجران والتبرؤ والمعاداة لأهل البدع والمخالفين في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف رحمة، أراد الله ألا يكون على المؤمنين حرج في الدين، فعلى المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا ويتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ناداه. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، وفي الشرع عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره. والأصل ما يثبت حكمه ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى على غيره. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة دون ما كان في حق الدين، فإن هجر أهل البدع والأهواء دائم إلى أن يتوبوا. عنوان كلمات جوامع. فعليك يا أخي باتباع السنة وقبولها وموالاة أهلها واجتناب البدع وردها ومعاداة أهلها. قال أحدهم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمني كلمات جوامع موانع. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فرده عليه وإن كان قريبا حبيبا. زل مع القرآن أي تحرك معه أينما اتجه بك. وعليك بما قال ابن عمر رحمه الله: ثلاث أحب لنفسي وإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفقهوه ويسألوا عنه ويدعو الناس إلى الخير. وربما قال الأوزعي رحمه الله تعالى: خمس كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله عز وجل. رزقنا الله الاتباع وإحياء السنن، وجنبنا البدع والأهواء في السر والعلن. فصل في تمييز البدعة من السنة. ما هي السنة؟ اعلم رحمك الله أن السنة في اللغة الطريق، ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه. الهامش: السنة في اللغة الطريقة، مرضية كانت أو غير مرضية، والعادة. وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوب. فالسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا، فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد. فسنة الهدى ما يكون إقامتها تكميلا للدين، وهي التي تتعلق بتركها كراهة أو إساءة. وسنة الزوائد هي التي أخذها هدى، أي إقامتها حسنة، ولا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة، كسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه وأكله. وهي مشترك بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبينما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلا وجوب، وهي نوعان: سنة هدى ويقال لها السنة المؤكدة كالأذان والإقامة والسنن والرواتب والمضمضة والاستنشاق على رأي، وحكمه كالواجب إلا أن تاركه يعاقب وتاركها لا يعاقب. وسنن الزوائد كأذان المنفرد والسواك والأفعال المعهودة في الصلاة وفي خارجها، وتاركها غير معاقب. عنوان: ما هي البدعة؟ والبدعة عبارة عن فعلة تتصادم فيها الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان، وقد كان جمهور السلف يكرهون ذلك وينفرون من كل مبتدع، وإن كان جائزا حفاظا للأصل وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قال له اجمع القرآن: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن أبي سلمة أن سعد بن مالك رحمه الله تعالى سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الهامش: ذا العلو والفواضل والنعم الذي تعرج الملائكة والروح إليه وتصعد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعن أبي البحتري قال: أخبر رجل ابن مسعود رضي الله عنه أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا، وسبحوا الله كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا. وقال عبد الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسوا أتاه الرجل فأخبره، فجاء عبد الله ابن مسعود فقال: والذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو لقد فضلتم أصحاب محمد علما. فقال عمر بن عتبة: نستغفر الله. فقال: عليكم بالطريق فالزموه، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن عون قال: كنا عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال: يا أبا عمر، وأنا أدعو الله أن يشفيني، فرأيت أنه كرهه كراهية شديدة حتى عرفنا كراهية ذلك في وجهه. وذكر إبراهيم السنة فرغب فيها، وذكر ما أحدث الناس فكرهه وقال فيه. وجاء أصحاب الحديث إلى ذي النون فسألوه عن الخطرات والوساوس فقال: أنا لا أتكلم في شيء من هذا، فإن هذا محدث، سلوني عن شيء من الصلاة أو الحديث. وقال محمد ابن زياد: رأى ذو النون علي خفا أحمر، فقال: انزع هذا يا بني، فإنه شهرة ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ثاججين. فقد تبين لك أن القوم كانوا يتحرزون عن بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن. فصل: محدثات وبدع لا تصادم الشريعة. وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولم تتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا، بل قال بعضهم إنها قربة، وهو صحيح كما روي أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا، وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة، فجمعهم عمر رضي الله عنه، فلما خرج فرآهم قال: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من هذا، يعني صلاة آخر الليل. وكان الناس يقومون أولا. وقال الحسن: القصص بدعة، ونعمة البدعة، كم من أخ يستفاد ودعوة تستجاب. القصص كانوا يجتمعون فيقص عليهم أحدهم أخبار السابقين بقصد العبرة والوعظ. عنوان: أنواع البدع. والحوادث تنقسم إلى بدعة مستحسنة وإلى بدع مستقبحة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، أي قيام شهر رمضان، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى، وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام شهر رمضان وفعله في المسجد، واقتضى فيه بعض الصحابة ليلة بعد أخرى، ثم ترك النبي ذلك لأنه خشي أن يفرض عليهم، فلما قبض النبي أمن ذلك. اتفق الصحابة رضي الله عنهم على فعل قيام رمضان في المسجد جماعة لما فيه من إحياء هذا الشعار الذي حث عليه الشارع ورغب فيه، والله أعلم. وقال الإمام الشافعي أيضا رضي الله تعالى عنه: المحدثات في الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهي محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. وقال بعضهم: وإنما كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام شهر رمضان وفعله هو صلى الله عليه وسلم، واقتدى به بعض الصحابة ليلة بعد أخرى، فهي مشروعة في الأصل. وكذا قول الحسن في القصص: نعم البدعة، لأن الوعظ مشروع، ومتى استند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم. متى تكون البدعة حسنة؟ فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها رجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها، وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء، ولا يلزم من فعله محظور شرعي، وذلك نحو بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعهد في صدر الإسلام. الربط مفردها الرباط، وهو ملجأ الفقراء من الصوفية كالتكايا. والخانات: الخان محل نزول المسافرين ويسمى الفندق، وقد كانوا يقيمون على الطريق خانات مزودة بمياه الشرب تسمى السبيل، ومثلها سبيل أم عباس بالقلعة، وما زال موجودا وهو تحفة فنية رائعة. وما يعد من البدع الحسنة التصانيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها وتعيين قواعدها وتفسير الكتاب العزيز وجمع الأخبار النبوية وتفسيرها والكلام على الأسانيد والمتون وتتبع كلام العرب واستخراج علوم جمة منهم. فذلك كله وما شاكله من علوم حسنة ظاهر فائدته معين على معرفة أحكام الله وفهم معاني كلامه وسنة رسوله، وكل ذلك مأمور به لا يلزم من فعله محظور شرعي. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدث بدعة، هذا خاص في بعض الأمور دون بعض، وهو كل شيء أحدث على غير مثال أصل من أصول الدين وعلى غير مقياسه، وأما ما كان منها مبنيا على قواعد الأصول ومردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة. وأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة، فإن كانت مضادة فهي أعظم شيء لم يكن من قبل في الشريعة لا مستند لهم فيه. البدعة المستقبحة. فالبدعة المستقبحة هي ما كان مخالفا للشريعة أو ملتزما لمخالفتها، وذلك منقسم إلى محرم ومكروه. المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، أما المكروه فهو عند جمهور الفقهاء ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم بأن كان منهيا عنه، والمكروه عندهم لا يذم فاعله ويمدح تاركه. ويختلف ذلك باختلاف الوقائع وبحسب ما به مخالفة الشريعة تارة ينتهي ذلك إلى ما يوجب التحريم، وتارة لا يتجاوز كراهة التنزيل. وكل فقيه موفق يتمكن بعون الله من التمييز بين القسمين مهما رسخت قدمه في إيمانه وعلمه. انتهى الوجه الأول.